بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. 奉至仁至慈的安拉之名，大灾的消息却已降临你了。在那日，将有许多人是恭敬的、劳动的、辛苦的，他们将入烈火，将饮废泉，他们没有食物，但有荆棘，既不肥人，又不能充饥。 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. 在那时，将有许多人是享福的，是为其劳计而愉快的，他们将在崇高的乐园中听不到恶言，里面有流泉，里面有高榻，有陈设者的杯盏，有排列者的靠枕，有铺展开的绒毯。 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. 难道他们不观察吗？骆驼是怎样被造成的？天是怎样被升高的？山峦是怎样被竖立起的？大地是怎样被展开的？ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. 你当教诲，你只是教诲他们的，你绝不是监察他们的。但谁转身离去而且不信教，安拉将以最大的刑罚惩治谁，他们必定是归于我，他们的积合必定由我负责。